قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله, يعني بمثل الحديث السابق. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, وقد سبق باب أورد فيه الأحاديث التي جاءت في إثم مانع الزكاة. وقبل الخوض في دراسة أحاديث هذا الباب نكمل ما تناولناه في درس ماض من الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله باب إرضاء السعاة. وكنا قد تناولنا ما جاء فيه من معنى, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحاب المال بأن يرضوا المصدقين. فمعنى يرضوا المصدقين أي يعطونهم ما حددوا لهم من مقادير الزكاة ولا ينازعونهم فيها, لأن هؤلاء المصدقين إنما يطلبون من أصحاب الأموال مقادير محددة قد حددها لهم الشارع وبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه من مقادير الصدقة, حيث حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لاجتهاد المصدقين. في الحديث المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به فكتب, وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبعث به، والذي تولى نشره وإرساله وتعريف المصدقين به هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما أشار المحدثون بذلك حيث رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم التي جاء فيها مقادير الزكاة. يقول الإمام النووي: باب إرضاء السعاة. قال: والسعاة وهم العاملون على الصدقات. قوله يعني في الأثر الذي جاء في الحديث إن ناسا من المتصدقين يأتوننا فيظلموننا، وهذه شكوى بعض أصحاب الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال: المصدقون بتخفيف الصاد، وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، معناهم ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، وهذا محمول على ظلم من لا يفسق به الساعي أو لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق الساعي لعزل أو لانعزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزى. والظلم قد يكون بغير معصية، فإن مجاوزة الحد أو فإنه مجاوزة الحد يعني الظلم، ويدخل في ذلك المكروهات. هكذا شرح الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، وهو تأكيد على أن الإمام حينما يختار المصدقين وعمال الزكاة ينبغي أن يلاحظ فيهم العدل والتقوى والصلاح حتى لا يقع منهم ظلم، لا يقع منهم ظلم على أصحاب الأموال، وليطلب منهم المقادير المحددة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في زكاة العين يعني الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغت نصابا 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، فيخرج منها ربع العشر مهما زادت. وأما زكاة الخارج من الأرض يعني الحبوب والثمار فزكاتها إذا بلغت نصابا، وهي في الحبوب وفي التمر إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، يعني إن بلغت ثلاثمائة صاع، فإن سقيت بالسماء وبالأنهار وبالعيون يعني بدون مؤونة فيجب فيها العشر، وإن سقيت بمؤونة بالثانية بالروافع ففيها نصف العشر. وأما بهيمة الأنعام فقد مر بنا في درس ماض حدودها، إن كانت إبلا فتبدأ الزكاة فيما إذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. فإن بلغت خمسا وعشرين أو ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لبون، وبعدها يكون فيها حقة، ثم يكون فيها جذعة، وهكذا يجري حسابها. وأما البقر ففي الثلاثين تبيعا، وفي الأربعين مسنة، ثم يطرد الحكم. وأما الغنم ففي الأربعين منها شاة، إلى أن تبلغ مئة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه، ثم يطرد الحكم في كل مئة شاه. هذه هي أنصبة الزكاة. فعلى المصدقين أن يتحروا ذلك، وعلى المعطين أن يسمعوا ويطيعوا، ولا ينبغي لهم أن يتظالموا، لأن المصدق حريص على أن يأخذ حق الله، فلا ينبغي له أن يظلم. وأما المتصدق فإنه يؤدي ما أوجب الله عليه، ولا ينبغي له أن يقصر. هذا المعنى الذي أراده الحديث، وأجمل الإمام النووي في تفسيره حيث بين إن على أصحاب المال أن يبذلوا الجهد، وإن على أصحاب الزكاة أن يحرصوا على أن لا يتجاوزوا حقهم. ثم قال: باب عقوبة أو تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. وقلت في درس ماض إن المراد بهم الذين يتهاونون في دفع الزكاة، أما من جحدها فإنه يكفر بجحودها، ولذلك يكون حلال الدم، وماله يؤخذ غنيمة للمسلمين كما صنع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مانع الزكاة. أما من لم يجحد وتهاون فتكون هذه هي العقوبة الأخروية، ولا بأس للإمام أن يأخذ منه الزكاة قسرا، لأنها حق لله ولأنها من المال العام ولأن منعها فيه تجاوز وتعد على المسؤولية وعلى الشعائر الظاهرة. قال: وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من الأعراب، ومعنى من الأعراب يعني من سكان البوادي، ولا شك إنهم مسلمون، لكنهم توطنوا البوادي وسكنوها فوصفوا بأنهم أعراب، لأن العرب هم سكان الحواضر، وسكان البوادي يوصفون بالأعراب. قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا هذا هو حديث إرضاء السعاء الذي مر بنا فيما درسنا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي عن المعرور بن سويد عن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه واسمه جندب بن جنادة وهو من الذين أسلموا قديما يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ربما قبل أن يشر إسلامه عندما كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أن يرجع إلى قومه ويبقى على إسلامه حتى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتعرض لأذى المشركين. وكان من أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر معه وبقي معه وتحققت فيه منقبة ومعجزة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبينما هو يسير والرحلة شاقة وطويلة ولم تتمكن راحلته من الاستمرار فترك ومضى يمشي، وسبقه القوم، فبينما هم ينتظرون مع النبي صلى الله عليه وسلم لاح لهم سواد، يعني زيلة بعيدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فبدت ملامح أبي ذر تظهر، فقال أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده، وخير نفر من أمتي من يشهدون، يعني عند موتي. وكان حريصا على الجهاد في سبيل الله، وحريصا على الزهد وإنفاق المال في سبيل الله. وقد اختلف مع بعض ولاة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا عليهم، فشكوه إلى الخليفة، يعني عثمان رضي الله عنه، فدعاه وطلب منه أن يبقى معه في المدينة، ولكنه آثر رضي الله عنه أن يقيم بالربذة، مكان خارج عن المدينة، وبقي ثم ولم يكن عنده إلا امرأته ومولاه. فلما توفي رضي الله عنه كان قد أوصى بأنه إذا مات يغسل ويكفن ويعرض على المارين، فلعلهم يتولونه، يعني يصلون عليه ويدفنونه. وصادف أن مر جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولما رأوا هذه الحال تذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده، وتولوا الصلاة عليه. لا أحفظ هذا، لا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، يعني كأنه يشير إلى جماعة معينة وطائفة من المسلمين ارتكبوا أفعالا، هذه الأفعال وصفتهم بالخسران، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن أقسم اليمين حيث قال ورب الكعبة. ولا شك إن مثل هذا لا يقوله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، وليس هو محل اجتهاد، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقال هم الأخسرون ورب الكعبة. أراد أبو ذر رضي الله عنه أن يتعرف هؤلاء الأخسرين، وكان قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتوه، وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء الناس يقول فلم أتقار، ومعنى أن يتقار يعني أن يستقر في الجلوس بمجرد ما هم بالجلوس. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء، فمن حرصه رضي الله عنه أن وثب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالخسران. من هؤلاء يعني الأخسرين؟ قال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحرص في معرفة ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموه ويعرفوه. قال فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي. وهذه كلمة كثيرا ما يقولها الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، يعني لو أن الأمر لزم أن يخيروا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آبائهم وأمهاتهم فإنهم يختارون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآباء والأمهات. وهي كلمة يقولها المحب والمطيع والممتثل الأمر، يقولها بين يدي كلامه تأكيدا لقوة الطاعة. فقال أبو ذر فداك أبي وأمي. من هم يعني هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم الأخسرون؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون أموالا لكنهم لا ينفقونها في سبيل الله، ولذلك لكنهم لا ينفقونها في سبيل الله ولا يعطون حقها الذي أمر الله، ولهذا تنقلب عليهم خسرانا يوم القيامة وتكون عليهم بلاء وعذابا من جنس ما عصوا، من جنس ما عصوا. فكان المفروض أنهم يخرجون منها الحق المعلوم لتطهر بها نفوسهم ويبارك الله لها لهم في أموالهم، فلما منعوا جازاهم الله بما جازى، جازاهم الله بما جازاهم وجعل جزاءهم من جنس عملهم. لما حبسوا هذه الأموال سلطت عليهم وعذبوا بها، وكانت تعضهم وتطأهم بأخفافها وأظلافها وحوافرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله حساب الناس، ثم ينظر إليهم، فإن كان لهم من العمل الصالح ما يهيئ لهم دخول الجنة يدخلون، وإن لم يكن لهم ذلك فإنهم يكبون في النار ويخلدون، أو يكبون في النار ويعذبون حسب ما يقضي به الله سبحانه وتعالى لهم. فقال هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وهذه كناية عن الإنفاق، يعني إلا من أنفق شيئا من ماله ودفعه لمستحقيه. ولا شك إن أول الواجبات والحقوق في الأموال هي الزكاة، ثم يأتي بعد ذلك أنواع البر الأخرى التي يبر بها أو يبر بها أصحاب الأموال لتكون لهم مدخرا وغنيمة مدخرا وثوابا يوم القيامة. قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، يعني هؤلاء الذين يفعلون ذلك، لأن كثيرا من الناس جبلوا على حب المال كما قال جل من قائل وإنه، يعني في وصف الإنسان، وإنه لحب المال لشديد، لحب الخير لشديد، والخير المراد به المال. قال مبينا كيف يعذب هؤلاء بمالهم وكيف تكون خسارتهم. قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت يعني كثرة، وأسمنه كثرة وحجما، كثرة وحجما. فيفطح لها في قاع قرقر كما جاء في الحديث الماضي، ويؤمر بها أن تمر عليه، تمطحه بقرونها وتعضه بأسنانها وتطأه بحوافرها وأخفافها وأظفارها، ولهذا قال تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وقد جاء في الروايات الماضية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الحديث أورده الإمام مسلم بهذه الرواية، ثم ساق له متابعات. فأول متابعاته قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي عن المعرور بن عن المعرور، وقد جاء في الرواية الأولى ابن سويد وهو الذي عليه مدار الرواية، حيث ذكر في السند الأول وذكر في هذا السند ابن المعرور بن سويد عن أبي ذر. فتكون هذه الرواية مدارها على الأعمش، ورواها عن الأعمش وكيع بن الجراح في الرواية الأولى، وأبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير في الرواية الثانية، في الروايتين. فالحديث مداره على الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. في الرواية الأولى رواه عبد الواحد بن زياد، في الرواية الأولى رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وفي الرواية الثانية رواه أبو كريب. ثم ساق الحديث من طريق آخر، لكنه في هذه المرة ساق الحديث وكأن فيه زيادة وصف. قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع، غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها. وقوله ما على الأرض رجل يموت يريد به ممن دخل في الإسلام، أما غير المسلمين فمن المعلوم أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك يعذبون ابتداء ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لحديث أبي ذر من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فقال قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن أبي يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يعني لي مثل جبل أحد أو أن جبل أحد يتحول فيكون ذهبا تأتي علي ثالثة يعني ليلة ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. والحديث يحث على الإنفاق في سبيل الله وتصرف أو تصريف المال فيما يعود على الإنسان بالنفع في آخرته، لأن من أنفق في سبيل الله إن كان في الجهاد في سبيل الله أو كان في الإنفاق على وجوه البر والطاعات أو كان في الإنفاق على المحتاجين، كل ذلك مما يثيب الله عليه صاحبه بحيث يعود عليه بالمال الكثير يوم القيامة، كما قال جل من قائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه المثل في الإنفاق في سبيل الله مهما كان المال، ولا يبقي من المال إلا ما يكون لحاجة كالإنفاق على النفس وعلى الولد وعلى أهل بيته، وكذلك يدخر المال إذا كان بهدف قضاء الدين، حتى قال إلا دينار أرصده لدين علي. ثم ساق متابعا لهذا الحديث كما هي عادته رضي الله عنه ورحمه الله عن الإمام مسلم من تعضيده رواياته بالمتابعات، فقال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. وهذه الرواية الحديث مداره على محمد بن زياد، ورواه الربيع بن مسلم عنه، وفي الرواية الثانية رواه شعبة عنه عن أبي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل حديث أبي هريرة السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أن عنده مثل جبل أحد ذهب فإنه لن يبقي شيئا منه بل ينفقه في سبيل الله ولا يدخر إلا دينارا يسدد به دينا. ولا شك ان اوائل الانفاق انما تكون في دفع الزكاة. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فما بكر.